يقولون فلما كان في هذا التركيب يحصل الاشتباه حمل الباقي عليه، حمل الباقي عليه، فكان لابد أن نقول هند ذهبت هي نفسها. في اشتباه الآن ولا لا؟ ما في اشتباه. هند ذهبت هي عينها. في اشتباه؟ ما في اشتباه. لهذا كان لابد إذا أكدت الضمير المتصل لابد أن تأتي بينه وبين المؤكد، إذا أكدت بالنسبة والعين تأتي بينهما لإيش؟ للضمير المنفصل. الضمير المنفصل يقول المؤلف ها؟ طيب نقول مثلا قمت جئتم أنتم أنفسكم، أو قمت أنت نفسك. يقول قمت فعل وفاعل، وأنت ضمير مؤكد للضمير، ونفسك أو نفسك أيضا مؤكد آخر للضمير الأول، الضمير الأول. فهنا يكون مؤكد كم؟ اثنان. ضمير أكد ضميرا، ثم جاءت النفس وجاءت العين. نعم نعم. الضمير المسلك متصل، متصل. اين امين شلون يعني متصل بارز؟ قصدك متصل بارز؟ ما يمكن حقيقه اذا قلت قم في نفسك خاطب امراه ما يمكن، لكن هم جابوا هذا المثال قالوا انه يوهم في هذا الترتيب فحمل الباقي عليه. والصحيح انه لو قيل بان هذا لم يسمع من العرب لكن هذا ما سمع. الآن القاعدة عندنا إذا أكد الضمير المتصل ومنه المستتر، ومنه المستتر، إذا أكد بالنفس أو بالعين فإنه يجب أن تفصل بين المؤكد والمؤكد بضمير منفصل، يجب وجوبا. إذا أكد بإيش؟ بالنفس أو بالعين. أما إذا أكد بغير النفس والعين فإنه راجل، فتقول قمتما كلاكما، قمتما كلاكما. التأكيد بإيش؟ بكلا. وتقول مثلا أكرم، لا تقول قمتم كلكم، قمتم كلكم. ولا يجب أن تقول قمتم أنتم كلكم، إنما هذا في خاص بإيش؟ بالنفس والعين. أيضا هناك خصوص آخر، قال عنيت ذا الرفع، عنيت ذا الرفع. يصير إذن إن تؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس، الحمد لله، بالنفس والعين، فيكون عندنا شرطان. إذا قيل لك متى يجب الاتيان بالضمير المنفصل عند تأكيد الضمير المتصل، نقول يجب بشرطين. أولا أن يكون الضمير المؤكد ضمير رفع، والثاني أن يكون التأكيد بالنفس أو بالعين. أرجو انتباه الجماعة، عندنا شرطين. اولا ان يكون الضمير ضمير رفع، فيمنع الضمير المتصل ان المنفصل من اصل ما ورد. والثاني ايش؟ ان يؤكد بالنفس او بالعين، فهنا لابد ان ناتي بالضمير المنفصل. طيب نبي مثال من غانم، ايش مثاله؟ هذا ما يجب، هذا ما يجب الضمير المنفصل. جئتم كلكم وراء ما يجب، تمام. لكن لو قلت جئتم أنفسكم وجب أن تقول جئتم أنتم أنفسكم. وقول المؤلف فبعد المنفصل ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاز. ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاز. أولا. ولكن بعض النحويين يقول يجوز. يجوز أن تفصل بغير الضمير المنفصل. فتقول مثلا جئتم في البيت كلكم. أو نزلتم في البيت كلكم. لا غلط. نزلتم في البيت أنفسكم. نزلتم في البيت أعينكم. هذا يقول لا بأس به، لأن المهم أن يكون هناك فاصل بين الضمير المتصل وبين المؤكد وهو النفس والعين. لا من في هذا فيه. طيب الآن الخلاصة يا أخوان، إذا أكدت الضمير المتصل بالنفس أو بالعين وهو مرفوع وجب الفصل بالضمير المنفصل، وقيل بالضمير المنفصل أو بأي فاصل يكون أو بأي فاصل يكون. طيب وعلم من قول المؤلف عنيت ذرت أنه لو أكد الضمير المنفصل المتصل المنصوب فلا يجب الفصل، فتقول أكرمتك نفسك. أكرمتك نفسك. مررت بك عينك. أما يجوز؟ يجوز، لأن المؤلف يقول عنيت ذره. قال وأبكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. أكدوا الضمير يعود على العرب لأنهم هم أهل الكلام. بما سواهما أي بما سوى النفس والعين. والقيد لن يلتزم. وش هو القيد؟ هو الفصل بضمير منفصل. لن يلتزم أي لم يأتوا بضمير منفصل. وخلاصة البيتين بالأسئلة في الآخر. أولا، هل يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين؟ بالنفس وبالعين يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين. هل يجوز توكيد الضمير سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بالنفس أو بالعين؟ نعم يجوز. هل يجب الفصل بالضمير المنفصل إذا أفقد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين؟ في حالة الرفع يجب، وفي حالة النصب والجر لا يجب. نعم. ها؟ نعم. ايه حسن، اذا جاءت عامه مؤكده فهي للفصل. ايه لا ما ينفصل. اذا جاء القوم عامته فما كله. اما اذا جاءت عامه فقط هي على حسب السياق. طب وعدت الى الناس عامه وعامل على القبر يعني أكثر. لا ما ما أكل. نعم يجوز حتى الضمير إذا هم يلا. لا ما يجوز، لازم الضمير المتصف لازم يجوز دائما يكون اللبس معمول. هو على كل حال هم قالوا هذه عدة وهي عدة معلولة كما رأيت. نعم. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرج. نعم. قول وما من التوكيد لفظي، نشوف اعرابه. ما اسم موصول مبتدا ومن التوكيد جار ومجرور بيان لما لفظي خبر مبتدا محذوف تقديره هو لفظي. ويجي الجملة خبر المبتدا خبر ما، وليس هذا خرما للقاعدة أننا لا نعرب، لكن الشيء اللي في إعرابه إشكال نعربه. يعني والذي هو لفظي من التوكيد، الذي هو لفظي من التوكيد ماذا يكون؟ يجيء مكرراً، يجيء مكرراً. أفهم المؤلف رحمه الله من هذا أن التوكيد نوعان، مع أنه ما ذكر التقسيم هنا في أول الكلام. التوكيد نوعان، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. فالتوكيد المعنوي ما كان بالألفاظ السابقة، وهي النفس والعين والكل وأجمع وأجمعين وجمع وجمعاء وعام وكلا وكلا، الألفاظ السابقة، هذا يسمون توكيدا معنويا. والتوكيد اللفظي ما جاء مكررا، إما بالكلمة أو بالجملة، إما بالكلمة أو بالجملة. كالمثال الذي ذكر ابن مالك، أدرجي، الخطاب لأنثى، أدرجي أدرجي، ها؟ هذا مكرر، جملة ولا فعل؟ ها؟ جملة، جملة فعلية. صرف هذه أم وقد تكون بالكلمة، قد تكون بالكلمة، مثل قام قام الرجل، قام قام الرجل، ستأتي بكلام المؤلف أيضا. طيب، وقوله ما من التوكيد لفظي يجي مكررا، قوله مكررا سواء كرر باللفظ أو كرر بالمعنى مع اختلاف يسير في اللفظ. وقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم الثانية توكيد للأولى مهل، مع أن الفعل مختلف بعض الاختلاف أولى. وكذلك أيضا لو قلت قف، لا لا، لو قلت قفهم أخاطب جالسا، قفهم، هذا مش يصير توكيد لفظي ولا لا؟ لا لفظي، لأننا كررنا اللفظ بمعناه، قم بمعنى قف، قم بمعنى قف. المعنى يحط بارك من التوكيد المعنوي ألفاظ مخصوصة اللي هي كل والنفس والعين وما أشبه ذلك. طيب، إذن ما كان مكررا بلفظ مرادف أو بلفظ مغاير بعض الشيء أو بلفظ مطابق، كذا ما كان مكررا بلفظ مطابق مثل إيش؟ ادرج ادرج، بلفظ إيش قلنا؟ مرادف، قم قف، اقعد اجلس، هذا مرادف. بلفظ مغاير بعض الشيء كقوله تعالى ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. دعنا أن نقول أن قاعد بمعنى جلس بالضبط، أما إذا كان هناك يعني مثلا أحد يفهم خلاف المعنى الأول، وشي؟ كيف قاعد هذا المعنى جلس؟ جلس مئة وقاعد من نوم. لا لا لا، مو صحيح، تطرق هذه وهذه. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وش بعده؟ جلوسا، ما هي قعودا؟ خليل صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إيه، ما هو صحيح هذا، تفريق ما هو صحيح. نعم، طيب، نعم. لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. قعد من قيام وقعد من جنوب من نوم كله نعم. طيب يقول إذا ما جاء مكررا بالأفض إيش مطابق. أو مراد المطابق أو المرادف أو المغاير بعض الشيء نعم هذا يسمى توكيد اللفظية. طيب يقول أي نعم ذكروا بعضهم من هذا النوع وأنا تحتاج إلى تأمل الآية ما زالت عندي فيها أشكال. يقول كقولك دروجي دروجي نعم ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصف يعني إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا تأكيدا لفظيا لا تعد هذا الضمير المتصل إلا مع لفظه الموصول به. مثال ذلك أنا بأكد إني أكرمت إني أكرمتك أنت بأكد إني أكرمتك أنت خاصة أكرمتك الضمير يعود عليك كده ولا لا أبأكد الكاف أكرمتك أقول أكرمتك كاف وراء لأن التأكيد اللفظي يعاد اللفظ بلفظه. يقول مؤلف لا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي يوصل فأقول أكرمتك أكرمتك أكرمتك أكرمتك. طيب مررت بك أبأكد الضمير بك تأكيد اللفظية نعم أقول مررت بك بك ولا مررت بك ك لا. فإذا ابن مالك رحمه الله يقول لا تؤكد الضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصف سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا. فالحرف مثل مررت بك بك اللي اتصل بالضمير ما هو حرف الجر ألبا أو فعلا مثل أكرمتك أكرمتك نعم إلا مع اللفظ الذي بيوصل كذا الحروف انت رأى زين أسهل الغي نعم إيه هنا ضرورة لا بد من هذا لماذا لم نغير الضمير يجوز يجوز يعني سيأتي في سياق الباب ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد لي كل ضمير انفصل يجوز لكن أنا أريد إعادة ما اتصل به سواء كان فعلا أو حرفا أو اسم. طيب نعم لا لا لا لا لا لا لا ثم طيب ثم مطلوبها على أخرى فلا معنى غير الأعراف. طيب يقول المؤلف كذا الحروف يعني لا تعد الحروف لا تعد الحروف وحدها إلا مع ما اتصلت به. تقول مثلا إن زيدا قائم إن زيدا قائم أتأكد إنها أتأكد إنها أقول إن زيدا قائم ها لأنه حرف ما أكد إلا مع الذي اتصل به فأقول إن زيدا ها قائم صح. أما أني بقول إن زيدا قائم ما أكد. طيب أتيت من عند صاحبي أتيت من عند صاحبي أبي أكد منه فأقول أتيت من عند صاحبي لا ما لابد أني أجيب اللفظ الذي اتصل بها فأقول أتيت من عند صاحب واضح. إلا ومعلق غير ما تحصل به جواب يعني إلا أحرف الجواب إلا أحرف الجواب فإنها تكرر لفظا بدون ما اتصل بها، يجوز أن يؤكد بها لفظا بدون ما اتصل بها. أحرف الجواب مثل يقول مالك كنعم وكبلا، نعم وبلا، ولا وجير وأجل، كل أحرف الجواب فإنها تؤكد لفظا بدون أن يؤتى بما استطرت به. قال لك رجل هل فهمت النحو؟ تقول نعم نعم كذا نعم، وإن كنت لم تفهم تقول لا لا، مثلا تقول لا علم بس. طيب إلى متى التكرار؟ يقول لا تكرر أكثر من ثلاث مرات، ما تكرر أكثر من ثلاث مرات فإنه شيء عند الأدباء غير مسموع باللغة العربية. أيضا ما تقول واحد قال لك هل تحب فلانا؟ تقول لا لا لا لا لا، يقول لا لا، احذف لاين ويبقى ثلاث. نعم. او قيل لك هل فهمت النحو، هل فهمت ألفية ابن مالك وحفظتها عن ظهر قلب؟ تقول ها، اقول مسؤول عنها اثنين، فاقول لا لا لا لا لا لا لا، لان سئل عن حفظها وفهمها. نعم. او اذا كنت حافظا فهما لها تقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم كذا. طيب بلى عرفنا انه يجاب بها النفي المصدر بالاستفهام. اليس زيد كريما؟ تقول بلى. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؟ بلى بلى بلى بلى، لكن ما تزيد على بلى لأنه شيء عند الأدباء. طيب أينما تحصل به جواب كنعم وكبل. نعم نعم. إيه لكن كم إيه يمكن زيادة سكر مرتين، أو يفرق بينما قصد به مثلا التوبيخ والتنفير العظيم وبين الكلام العادي، يمكن يفرق بينهم وهذا جيد. نعم. لا لا مطلق مطلق لا لا، كثر من تأكيد اللفظ، كل التأكيد اللفظ ما يكرر أكثر من المرات، لكن نعم إذا كان المقام يقتضي ربما ربما. المرأة مثلا يخطئ صبيها فتقول وراك وجع وجع وجع، نعم، وربما ربما تزيد ربما تزيد. إنما على كل حال فلكل مقام مقال، لكن إذا كان ليس هناك داع فمثل ما قال النحويون. قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير فصل. مضمر هذه مفعول مقدم بقوله أكد، ها كذا مضمرة إيه. طيب هذا من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، لأن به هو ضميره، به هو ضميره فهو مشغول به. يعني أكد بمضمرة الرفع كل ضمير الفصل، لو كان جر، لو كان ضمير جر يؤكد بضمير رفع ضمير جر، إلا يقول مالك أكد به كل ضمير، كل ضمير الفصل. ضمائر الرفع ضمير معروف. وما المراد بمضمر الرفع؟ يقول الذي قد انفصل، يعني الضمير المنفصل، ضمير الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير، كل ضمير في اتفق. مضمر الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير، كل ضمير اتصل. ها قول. طيب نبدا اولا بضمير الرفع. تقول كنت انت، اتفق ضمير رفع مؤكده بايش؟ بانت، وانت ضمير رفع منفصل بعد ضمير النصب. رايتك انت، رايتك انت صح؟ يجوز، يجوز، لان يقول كل ضمير اتصل، فتقول رايتك انت، رايتك الوفاء والكف مفعول به ومع الفتح محل نصب، وانت ضمير مؤكد للكاف مبني على السكون في محل نصب والتحفظ. طيب نجي ضمير رفع، ضمير الجر، تقول مررت بك انت، مررت بك انت، فمررت بالوفاء والبحث جر والكاف اسم ضمير مبني على الفتح محل جر، وانت ان ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر توكيدا ليش؟ بالكاف والتحرف خطاب. ويجوز في ضمير النص، يجوز في ضمير النص أن يؤكد بضمير نصب منفصل، يجوز في ضمير النص أن يؤكد بضمير نصب منفصل، فتقول رأيتك إياك، رأيتك إياك، وهذا هو الأصل، وإنما أؤكد به، وإنما أكد بضمير رفع توسعا، أكد بضمير رفع توسعا، ولا في الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بإيش؟ بضمير النصب، أن يؤكد ضمير النصب بضمير النصب. فصار الحاصل عندنا الآن في هذا البيت أنه يجوز توكيد الضمير المتصل بإيش؟ مهد الضمير المتصل بضمير الرفع المنفصل، بضمير الرفع المنفصل. أنتم يجوز. ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو معنوي ولا لفظي؟ لفظي، لأن الضمير مرادف للضمير، ولا يضر أن يكون هذا متصلا وهذا منفصلا، لأن هذا اختلاف لفظ فقط، وأما المعنى فهو واحد. والله أعلم. طيب هل يجوز مررت بك إياك؟ لا. يجوز. ما يجوز، لأن مالك يقول أكد مضمر الرفع الذي قدم، وإياك ضمير النص. طيب هل يجوز أكرمتك إياك؟ نعم، لأنه هو الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بضمير المنصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ الظاهر إنه حال، حال من الضمير بإنه، حال كونه مثل نصره. نعم. تذكري دي تسميع القرآن ونحن. ها؟ أقول تسميع القرآن وتسميع النحو. اللي يجي؟ إذا تسميع القرآن يتكلم. يعني مثل التفكير ونحو. ها؟ إيه. إيه. قل له وش منه؟ إيه كلا في البداية. آه يعني قصدكم ليلة الثلاثة الأسبوع هذا؟ أي وش رأيكم؟ الشرح الجاي أي؟ عند الفيلم لا لا نخلي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى تسمع التفسير لأنه هو السابق، والنحو مناقشة.